شهر عبادة وذكى وصيام، تحلى أيام وبذكر الله. شهر عبادة وذكى وصيام، تحلى أيام بذكر الله. شهر مبارك على الإسلام، جايب الخير والسعد معاه، وفرحنا بك يا رمضان بعد غيابك يا رمضان. مرحب مرحب والله زمان، بعد الغيبة هلالك بان. شهر كريم وهلا وسرور، بيهنينا وبعد العيد، وفي ايامك يا رمضان احلى صيامك يا رمضان. جبت الخير اشكال والوان، بعد الغيبه هلالك بان. كل منانا أيام وطول، وفي ليالي نسمع قرآن. كل منانا منانا أيام وطول، وفي ليالي نسمع قرآن. ايد الشمع وغني وقول يا هلانا بشهر الإحسان، وفرحنا بك يا رمضان وعلى غيابك يا رمضان. وفرحنا بك يا رمضان بعد غيابك يا مفضل عند الرحمن، بعد الغيبة